وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور هذه تكملة قصة غزوة أحد التي ابتدأناها في الدروس الماضية كان آخر آية قرأناها وآخر آيتين ولقد صدقكم الله وعده أي وعده بالنص إذ تحسونهم بإذنه تقتلونهم وتستأصلونهم بإذن الله حتى إذا واحد فشلتم يعني فشلتم جبنتم وخفتم حتى إذا فشلتم دي رقم واحد احنا في الآية كلمة 52 حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر مفيش كلمة واحدة ناس تقول ننزل على الجبل ناس تقول لا نفضل على الجبل وعصيتم خالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم ما تنزلوش ونزلتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون اللي هو النصر منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة كانوا فريقين خلي بالكم ناس همها الغنائم وجمع الغنائم ودي كلمة تقطع القلب همهم غنائم بعد جهاد وحرب وبذل أنفسهم ولأموالهم وخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم فما بالكم بالذين تجردوا للدنيا ابتداء يعني لما دول تفكروا في الغنائم ربنا بيؤاخذهم على ذلك وبيعاتبهم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فكيف بمن بنى حياته كلها على إرادة الدنيا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. قلنا صرفكم عنهم بمعنى بعد ما كانت الغلبة لكم ترككم، صرفكم عن العدو بعد ما كان الإقبال منكم عليهم، صرفكم عن العدو ليبتليكم. هذه كلمة ليبتليكم تتكرر عشرات المرات، ليختبركم. ولقد عفا عنكم في أنكم ما سمعتوش كلام النبي ونزلتم فوق الجبل، والله ذو فضل على المؤمنين. وهذا الفضل ينبغي أن يذكر المؤمن فضل الله عليه بأن تاب وغفر، وإنما يؤاخذنا ببعض ذنوبنا. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، فوشه بيفر من الهرب وما ينظر إلى أحد ولا يلوي عنقه، وهذا شأن الذي يفر فرارا حثيثا وسريعا وما بيلتفت أبدا. والرسول يدعوكم، ما يقول ينادي عليهم، ارجعوا عباد الله، يا عباد الله إلي عباد الله، ارجعوا يا عباد الله صلى الله عليه وسلم. والرسول يدعوكم في أخراكم، فمع شدة الهرب وعدم استجابة لنداء النبي صلى الله عليه وسلم قال فأسابكم غما بغم. قلنا الغم الأول الهزيمة، والغم الثاني إشاعة موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمصيبة فمصيبة وغم فغم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. تتعلموا الدرس وتفهموا الدرس إزاي إن رب العزة سبحانه وتعالى بيمرن المؤمنين على المصائب ويدربهم على احتمال الشدائد حتى يعتادوا ذلك، والله خبير بما تعلم. آية اليوم يقول الله ثم أنزل عليكم من بعد الغم، بعد بقى ما استحر القتل في المسلمين وقتل من قتل من الرماه اللي نزل فوق الجبل وشجت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل حمزة، كان يوم استحر فيه القتل في المسلمين، وكان عددهم مش العدد أصل. اليوم لما بنسمع 300 قتيل و400 قتيل بنحس ان العدد بالنسبة للمسلمين كبير، لكن عدد المسلمين كان محدود، يعني يقول مات 60 ومات 70، يعني نتكلم عن قرابة عشر الجيش، قرابة ثمن الجيش، فاهمين ازاي؟ فاحنا بنقول عدد اليوم الناس تسمع 70 يقول يا ما احنا عندنا قتل اكتر من كده، لا ده 70 من الاوائل، من الاوائل اللي لسه هتقوم عليهم الدعوة، لسه ما فاتش غير غزوة احد، خرجوا 300 وخرجوا في احد في في في, في بدء 300 ثم خرجوا في احد، فكون يموت 70 من الاوائل اللي يقوم عليهم الدعوة ويقوم عليهم الدين عدد كبير، عدد كبير، يعني اكبر من دولة الان، 70 دول يساوي اكبر من دولة الان من الدول، يعني موت 70 كأنه سقط الدولة، يعني بمفهومنا احنا والتقسيم الباطل اللي احنا عايشين فيه كل دولة لوحدها كأنه سقط الدولة، بالنسبة لل 70 بالنسبة لعدد الجيش ها كأنها دولة او دولتين من دول الاسلام الان. المهم ثم انزل عليكم من بعد الغم امانة، كلمة أمنة وأمن بمعنى واحد سواء، أنزل عليكم من بعد الغم الأمن، يبقى أمنة معناها الأمن. وبعض الناس بعض العلماء فرق قال الأمنة تكون مع أسباب الخوف والأمن مع عدم الخوف، وصلت؟ الأمنة تكون مع أسباب الخوف، فمع وجود أسباب الخوف حصل الأمن فتسمى أمنة، لكن مفيش خوف مفيش أسباب للخوف وإحنا في أمن يبقى ده اسمه أمن، ما اسمهاش أمن، إنما تكون الأمنة مع وجود أسباب الخوف والأمن يكون مع عدمه. وبعض العلماء علماء اللغة قال لا الأمنة والأمن سواء، سواء في خوف أو في غيره الأمنة بمعنى الأمن. الخلاصة إن مع وجود أسباب الخوف عدو وتمكن ومسلمين مش في أماكن القتال بتاعتهم الصحيحة وصاروا كالشاسي في الليلة المطيرة وكل واحد تفرق وكل واحد بيهرب لجبل أحد والعدو مقبل عليهم، ففي أسباب الخوف، مع وجود أسباب الخوف قال الله أنزل عليكم من بعد الغم أمنة. ما هي هذه الأمنة؟ قال نعاسا. يبقى إيه إعراب كلمة نعاسا؟ أمنة نعاسا، هي إعراب إيه؟ بدل، بدل أمير المؤمنين عمر، شو ليه؟ الخليفة أبو بكر، لو شلت واحدة منهم تصلح التانية تكمل جملة. ثم أنزل عليكم من بعد الغم نعاسا، وصلت؟ فتفسير بيان كلمة نعاسا هو إيه؟ بيان كلمة أمنة بكلمة إيه؟ نعاسا. فهذه تسمى بدل أو عطف بيان، كلمة اللي بينت اللي قبلها. ثم أنزل عليكم من بعد الغم، بعد الهزيمة وبعد إشاعة مقتل رسول الله وبعد هروبكم وفراركم، أنزل عليكم أمنا، أنزل عليكم أمنا مع تداعي وتوافر أسباب الخوف. ما هي يا رب؟ قال نعاسا. وهذا النعاس لم ينزل على الجميع، بل قال الله يغشى طائفة منكم، وبالمناسبة في قراءة تغشى طائفة منكم. حد يقدر يوجه لي القراءة الثانية؟ نعاسا يغشى، ازاي نعاسا تغشى؟ الله يفتح عليك، امنة. يبقى تغشى تبقى مقصود بها الايه؟ ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة تغشى طائفة منكم. وصلت؟ شركة يقول دي معنى كلمة انها بدل منها، انك تحط دي او تحط دي. فجاء الفعل يغشى وفي قراءة اخرى تغشى. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى، أو أنزل أمنة تغشى، تغشى طائفة أو يغشى طائفة منكم. وهؤلاء الطائفة اللي غشيهم النعاس، اللي ربنا أنزل عليهم النعاس، هم المؤمنون الذين خرجوا للقتال طلبا للأجر، طلبا للخارجين لله، الخارجين في سبيل الله. فأنزل الله عليهم جندا من جنده، وهو الايه؟ النعاس. طب النعاس مصلحة؟ واحد في وسط أرض المعركة ينزل عليه نعاس ونوم؟ ها؟ لا شك ان في شدة الخوف والجزع حال الإنسان ليس مهيئا للقتال. فرب العزة أنزل عليهم نعاسا، أنزل عليهم نعاسا. قال لا، امال هيقتلوا ازاي؟ يا اخواني يا اخواني، الاصل احنا مش قادرين نفهمه. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، ان النصر من عند الله. الكلام ده احنا بنقوله واحنا مش فاهمين معناه حقيقة. النصر من عند الله، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ده كلام القرآن يا اخواني، مش كلامي، عايزين نفهم المعنى دوت. ان الله يدافع عن الذين امنوا. فالكلام ده لازم نفهمه كويس جدا. انت خارج علشان تعذر الى ربك، انت خارج عشان تحصل حسنات، انت خارج عشان تنجح في الامتحان، انك خرجت زي ربنا ما امر. لكن فانت لا قتلت ولا رميت ولا نصرت، هو الذي قتلهم وهو الذي نصركم وهو الذي رماهم سبحانه. هي قصدة النبي صلى الله عليه وسلم بحفنة من تراب تخلي الناس تعمى؟ تخلي كل اللي كانوا محيطين ببيت النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة لا يبصرونه؟ ده ايه دي؟ ده ايه دي؟ قذفة ايه دي؟ دي رمية ايه دي؟ مهما كان ده ولا 100 رمية عشان نرمي أمة من الأحزاب متكأكئة حول بيتي بحفنة من تراب تعمى بها أبصارهم؟ رموا ايه المسلمين عشان يقابلوا جيش عرمرم بالركاب بتوعه بالركوب على الفرس برباحهم بسهامهم بقوتهم عملوا ايه؟ افهموا الحته دي يا اخوان. ايه معنى ان ننزل عليهم نعاس؟ وعشان كده النعاس في الحرب ده فضل من الله سبحانه وتعالى على عبده، فضل من الله عز وجل على عبده. اسمع الى حديث الصحابة في هذا الصدد فيما نقله المصنف. قال في صحيح البخاري وغيره أن أبا طلحة قال غشينا ونحن في مصافنا يوم أحد، ونحن واقفين في صفوف القتال، قال غشينا أي النعاس، فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه. تخيلين واحد نايم وعامل ازاي نعسان على نفسه النعاس أول النوم، ها معناه عمال يقع السيف من إيده وياخده. ده في القتال، ده في القتال. الواحد لو كان مؤرق شوية كان سمع حاجة مضايقاه بيجروش نوم، بيجروش نوم. ما بالك بقى هو في وسط المعركة؟ لا، ده مش في وسط المعركة، ده في وسط المعركة بعد ما دارت الدائرة على المسلمين. قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم، بعد ما شافوا الهزيمة وبدأوا يفروا وبدأ يهربوا وبدأ يشاع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، بعد كل ده خلاص يعني هم في أشد حالة، وده واحد مستني يموت، حالة نفسية صفر، ولكنه ابتداء خرج في سبيل الله، خرج طالبا للأجر. طائفة يغشى طائفة منكم، ده مش كلكم، ده الناس اللي كانوا مخلصين اللي كانوا صادقين نزل عليهم هذا النعاس. وفي الحديث الآخر الذي أخرجه الترمذي وصححه عن الزبير بن العوام قال رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم أحد إلا وهو يميل تحت جحفته من النعاس وتلى هذه الآية ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمة النعاس. كان مصحصح شوية الزبير بن العوام يرفع رأسه إلى ناس اللي حواليه من الصحابة الصادقين نايمين وكل واحد تحت جحفته بتاع اللي بيسه الخوذة في رأسه كل واحد ما عاوز فناي. قال له طب مجاهدين المقاتلين أمامنا الكفار أمامنا ده احنا في حالة هزيمة ها؟ قال إلا وهو يميل تحت جحفته من النعاس. وأخرج ذلك حديث أيضا ابن جرير وأبو الشيخ والبيهقي. المهم هذا هو حال المسلمين أو حال الصادقين من المسلمين. طب في طائفة أخرى قال الله وطائفة قد أهمتهم أنفسهم أهمتهم أنفسهم. حد يقدر يقول لي يعني إيه معنى كلمة أهمتهم أنفسهم؟ اللي يعرف يفعل يعني إيه أهمته نفسه. تفضل. يعني لا يهتم إلا بنفسه. المعنى الثاني ما هو نفس المعنى اللي هو بص لنفسه فلان مش شايف غير نفسه وعمال واخد باله من نفسه. تعرفين واخد باله من نفسه يعني ايه؟ يعني عمال مهتم بنفسه عمال يظبط هدومه ويظبط عربيته ويظبط بيته مش في دماغه لا احوال المسلمين ولا غيره. اهمتهم انفسهم همهم اللي قالهم انفسهم ازاي حقق نفسي اعلى شهادة اعلى ربح اعلى مشروع اعلى مستوى لاولادي ولزوجتي ولنفسي. اهمتهم انفسهم يعني شغلتهم انفسهم مش في دماغه دين الله عز وجل. تعرفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اصبح والدنيا همه جعل الله فقره في قلبه. عارفين حديثه مش عارفينه المال ولم يأتي من الدنيا الا ما كتب الله منها ومن اصبح والاخرة همه ها جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. عرفتوا معنى بقى أهمته نفسه؟ يبقى الدنيا همة الآخرة همة. هؤلاء أهمتهم أنفسهم يعني شغلهم الشاغل هو إيه ما يحققونه لأنفسهم. يبقى علم بذلك أن الطائفة الأولى اللي نزل عليهم النعاس كان همهم الإيه الآخرة والدعوة والجهاد وأمور المسلمين. لكن الطائفة الثانية أهمتهم أنفسهم ده المعنى الأول. المعنى الثاني تفضل عمر. لا لا أهمتهم أنفسهم يعني كانت أنفسهم وأفعال أنفسهم وأفعال أنفسهم هي سبب إن هم إيه في هم. أهمتهم أنفسهم يعني بالضبط كده يعني أهمة النفس هؤلاء كانت النفس هي السبب إن وقع عليهم الهم. أنت عارف وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه زيها بالضبط أهمتهم أنفسهم الهم اللي جالهم دوت بسبب إيه بسبب أنفسهم. تعال معايا كده ونرجع للآية اللي خدناها أمس منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. واليوم يقول سبحانه وتعالى نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. لازم دايما تسأل نفسك السؤال ده أنا من اللي عايزين الدنيا ولا من اللي عايزين الآخرة. ربنا يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ربنا يقول الطائفة دي تنزل عليها نعاس وأمن من الله والطائفة دي أهمتهم أنفسهم وشغلتهم أنفسهم. يا ترى أنا من دول ولا من دول؟ لازم تسأل نفسك السؤال ده وكون صادق في السلم قبل الحرب في السلم قبل الحرب عشان بعد كده لما بندخل في الحرب يا أخواني اللي ربنا بيثبتهم اللي هو الفريق الأول اللي يريد الآخرة الفريق الأول اللي خرج طلبا للأجر والمثوبة الفريق اللي بيعمل لله فعلا مش في واحد مشغول بنفسه. ولهذا يا اخواني الايات كلها تشير والكلام زي ما اقول لكم عن مين عن الصحابة اللي خرجوا للجهاد مش تقاعسوا ولما خرجوا جاهدوا وابلوا بلاء حسنا حتى هزموا المشركين في اول الامر وبعد كده شاف الغنائم وحد حصل منها. طيب بعيدا عن القرآن انتوا شايفينهم غلطانين في كده؟ يا اخي الواحد تعب وجاهد ولما شاف الغنائم عايز يحصل حاجة من الخير مش نفس بشرية؟ لا ده مقابل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنزلوا يبقى انتهى الموضوع انتهى الموضوع. احنا بنشوف ازاي الواحد بينزعه وبتنزعه نفسه في كثير من امور الدنيا ويلاقي فيه مخالفة شرعية ويقع في الشبهات التي لا يعرف فيها حلال ولا حرام مقابل ان نفسه بتنزع الامر دوت، ويقع في الحرام لان نفسه بتنزع الامر ده، عنده ضغط نفسي، نفسه هي اللي عماله تدفعه لذلك. القصه ديت ما يحصلش معاها نصر، القصه ديت لازم ربنا يمايز ويفرق بين الاثنين، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، نعاسا يغشى طائفه منكم وطائفه قد اهمتهم انفسهم. يبقى زي ما بنفكر يا اخواني ان في طائفتين، مؤمنين وكافرين، لا المؤمنين نفسهم قسمين، وعشان كده كان يقولوا فلان اسلم سنه كذا وحسن اسلامه بعده، فلازم تدور على نفسك تشوف انت مسلم ولا مسلم حسن الاسلام، حسن اسلامك ولا لسه، عشان لما تقوم حرب يا ترى ربنا ينزل الكرامات ديت عليك ولا انت مش اهل ليها، يغشيك النعاس ورب العزه يدافع عنك ويقاتل عنك، ولا هيتركك لنفسك. نسأل الله لا كلال إلى أنفسنا طرفة عين. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله، قيل أولا الطائفة الأخرى ديت هم معتب بن قشير وأصحابه، وكانوا خرجوا طمعا في الغنيمة وجعلوا يناشدون على الحضور ويقولون الأقاويل، ومعنى أهمتهم أنفسهم يعني حملتهم على الهم، معنى الثاني نحن ذكرناه، أو صارت همهم لا هم لهم غيرها. يظنون بالله غير الحق، يظنون بالله غير الحق. ما الذي ظنوه؟ ايه اللي غير الحق اللي هم ظنوه؟ ايه نقرا الايه دي محدش فاهمها؟ يظنون بالله، الطائفه الثانيه ديت اللي همتهم انفسهم، يظنون بالله غير الحق. كان ايه ظنهم بالله؟ ان ربنا لا هينصر الرسول ولا هينصر المسلمين. يا عم تتكلم في ايه؟ الناس دي مغروره، الناس دي عددهم قليل ولا ليهم شأن، يقول لك هننتصر وهتفتح قصور الشام وقصور كسرى وقصور مش عارف ايه. ظنوا بالله غير الايه؟ غير الحق، غير الحق. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ايه الظن غير الحق؟ هو ده ظن الجاهليين، يعني الظن المختص بالجاهليين، ظن اهل الجاهلية. فظنوا ان الامر باطل وانه لا ينصر ولا يتم ما دعا اليه من دين الحق. الكلام ده يا اخواني للاسف الشديد ممكن يكون كثير من المسلمين الان موصوف بهذه الصفه، يظنون بالله غير الحق. فمنهم من يبدا يتخذ بقى مع الكافرين سبيلا، يتخذ مع الكافرين سبيلا، يعني يقول لك انا احط اموالي ليه في دوله من دول الاسلاميه المهدده اللي ما نعرفش يا عم هتنتصر ولا امرهم صح ولا غلط، احنا نعرف مين فينا اللي على حق. والله الكلمة دي تكررت من رؤوس في الناس، رئيس مجلس كذا ورئيس مجلس كذا ويجي سفير يقول له يا شيخ برنا احنا عارفين مين فينا اللي على حق. الكلمة دي كفر، الكلمة دي كفر. اللي مش عارف مين على حق، اللي مش مؤمن بالله عز وجل غير مرتاب وغير شاك، فشرط من شروط لا اله الا الله اليقين، انك تبقى على يقين انك على الحق. لكن بعض الناس مع الضعف والهزيمة والقتل والدماء والاشلاء بتهون القضية في قلبي ويبدأ يتذبذب، هو احنا صح ولا غلط؟ مش احنا صح ولا غلط بيراجع نفسه، لا لا لا، ده أصل الأمر، أصل الإسلام. يبدأ يوالي المشركين، يقول لا لا لا، طب وليه نحط في بنوك الكافرين، نحط هناك في مصاريفهم، ده كله موالاة لهم وسوء ظن بالإسلام وأهله، وسوء ظن بالإسلام وأهله. ودولت أكثر ناس تحقق هزيمة داخلية للإسلام والمسلمين، اللي ما عندهمش اعتقاد راسخ ومع أقل الشدائد يهتزون. قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون أن الله لا يتم هذا الأمر ولا ينصر دينه ولا ينصر أهل الإسلام. يقولون أي للنبي صلى الله عليه وسلم هل لنا من الأمر من شيء، هل لنا من الأمر من شيء. يعني هل لنا نأمر من شيء؟ يعني والأمر بإيدينا. يا ترى بيقولوها معناها ناس مؤمنين بالقدر؟ لا، يقولونها جحودا، يعني ما لنا شيء من الأمر، خلاص يا جت علينا، يعني هو احنا اللي هننصر الإسلام واحنا اللي نعمله؟ الأمر كله لله يا سيدي، احنا تولينا تراجعنا، دي مش هتفرق حاجة. الاحتجاج بالقدر طريقة الشيطان، قال ربي بما أغويتني، بما أغويتني، مش قال بغوايتي وبضلالي، وبسوء أدبي وذهاب ديني. قال لا، بما أغويتني؟ أنت أغويتني وبناء على بعض كده. لأن عم الشيخ ربنا هدينا مش يقصد أنه يطلب الدعاء، أحيانا يقصد الاستهزاء. خلاص لو ربنا كتب لي هدايا كان هداني، معناها كده. هذه طريقة شيطانية وطريقة أهل النفاق، انتبهوا. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هل لنا من الأمر من شيء؟ فرد الله عليهم وقال قل إن الأمر كله لله، ليس لكم ولا لعدوكم منه شيء، فالنصر بيده والظفر منه سبحانه وتعالى. أي وليس لكم الأمر من شيء، ليس على سبيل الجحود، ما على سبيل التقرير هذا المعنى واعتقاده وإثباته. قل إن الأمر كله لله، وريني بقى تعمل إيه. أيوة الأمر بقدر الله وبتقدير الله، هتعمل إيه؟ هتقول هبدأ أعصي ربنا وخلاص بقى اللي كتبه عليا ينفذ فيا؟ أنت حر، أنت حر. الأمر كله لله، أمال كان مكلفك ليه؟ إذا في تكليف شرعي، مالكش دعوة بالأمر القدري. قال الأمر القدري إن الأمر كله لله، لكن أنت مالك ومال الأمر القدري؟ أنت ينبغي أن تنشغل بالأمر الشرعي. قال لك افعل تفعل، لا تفعل لا تفعل. وصلت اخواني؟ هل لنا من الامر من شيء؟ يعني عايزين يحتجوا بالقدر. الامر بالله، وكان كتب علينا خروج كنا خرجنا، وكتب علينا جهاد كنا جهدنا، لو كتب علينا ثبات كنا ثباتنا. قل ان الامر كله لله، قل ان الامر كله لله، يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك. الكلمه دي وراها حاجات تانية كتير، اخفوها في انفسهم لا يبدوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يخفون يعني يضمرون في انفسهم، هو النفاق. ويسألوه سؤال المسترشدين هل لنا من الأمر من شيء، سؤال فعلا زي ما الله سبحانه وتعالى قال انه بيظهر الأمر في فلتات اللسان، يظهر الأمر في فلتات اللسان. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، ده بقى الأمر اللي هم أخفوه هو ربنا بيظهره لنا. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يبقى قصد الرسول يقول هل لنا من الأمر من شيء، سؤال ظاهر استرشاد لكن في الحقيقة هو جحود. وبينهم وبين أنفسهم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. مش بيقول الرسول وبيقول ربنا بينصر عباده، ربنا بينصر المؤمنين، لو كان لنا من الأمر شيء ما كناش قتلنا هنا. ها قل ويقولون أو يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم، اسمع بقى الآية دي وفهمها كويس جدا. قل لو كنتم في بيوتكم، لو أنت في بيتك، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو أنتم قاعدين في البيوت لم يكن بد من خروج من كتب عليه القتل إلى هذه المصارع التي صرعوا فيها، ما خرجش للقتال، خلي بالك، وما فيش قتال. لو خرج وهو قاعد في بيته كان رب العزة سبحانه وتعالى يقدر له من الأسباب اللي تخرجه ويروح المكان ده بعينه لتقبض روحه في هذا المكان في مضجعه الذي يموت فيه. وصلت؟ ها؟ فليه تخلي الأمر القدري ينفذ فيك من غير قربة شرعية؟ أعيد تاني الكلمة دي، الأمر القدري ينفذ فيك، أنت خرجت للقتال للجهاد في سبيل الله، هتموت في المكان ده، ربنا كاتب لك الموت في المكان ده. طيب ما خرجتش للجهاد في سبيل الله وقعدت في بيتك، ربنا سبحانه وتعالى هيقدر لك ما يخرجك، تخرج لبون، تخرج لغائط، يقول لك الحق بيوزعوا التموين في حته فلانيه، الحق بيوزعوا غنم في حته فلانيه، اي الامر بقى اللي ربنا قدره، وتخرج في نفس المكان وتموت في نفس المكان. الاول مثاب مجاهد وشهيد، والثاني متخاذل مات كما تموت الكلاب والقطط وكل الامور اللي بيجري فيها قدر الله. ايه فرقك بقى انت كمسلم؟ فرقك ان كان عندك نيه وعمل واقدام واقبال وثبت عليه. إن الأمر كله لله، وهتموت في المكان ده، وهتموت في الوقت ده، وهيقع عليك الذل ده أو ما يقعش الذل ده، بس في فرق بين حاجتين. واحد حصل له الكلام ده مع نية صالحة وإقبال، واحد حصل له مع تدابر وتخاذل عن أمر الله سبحانه وتعالى. وصلت أخواني؟ كان ده في القتال وفي غير القتال، كان ده في القتال وفي غير القتال، كثير من الناس يتراجعون عن الخير والإقبال على أمر الله سبحانه وتعالى خوفا من أمور لا يقطعوا رزقي، يقطعوا عيشي، يضروا عيالي، يضروني بحاجة. المخاوف دي كلها اعرف انها من الشيطان، وان الامر كله لله. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز، يعني لظهر من البيوت الذين كتب عليهم القتل لبرزوا وخرجوا الى مضاجعهم، الى مصارعهم التي قدر الله لهم ان يموتوا فيه، عشان يموتوا فيه. لكنك حرمت من رضا الله والاجر من عنده سبحانه وتعالى والكرامات اللي تنزل، وحرمت من هذا كله. وليبتلي الله ما في صدوركم، وليبتلي الله ما في صدوركم، يعني يبتلي يختبر ايه اللي في صدوركم، نيتكم ايه، بتفكروا ازاي، اعتقادكم. عشان كده بقول يا اخواني اول خطوة من خطوات النص ان احنا نصحح اعتقادنا، ان اذا القلوب محل نظر الله، حتى إذا اطلع الله على قلبك وجد الاعتقاد اللي أمرك به، وجد المبادئ والأفكار وطريقة التفكير والنية له سبحانه، منضبطة بالشرع، منضبطة بقال الله وقال رسول الله، قال وليبتلي الله ما في صدوركم. الأمر ده مش هيحاسبك عليه ربنا غير لما تظهره، وما بيظهرش الأمر ده غير في الشدائد. وصلت ولا ما وصلتش؟ وليبتلي الله ما في صدوركم. قالوا يا ترى وليبتلي، ايه الفعل اللي دخل على كلمة ليبتلي ده؟ قال لك العلة لفعل مقدر، ربنا فعل ايه ليبتلي؟ قال معناها فعل ما فعل لمصالح كثيرة جمة وليبتلي. واضح؟ يبقى اللي حصل دوت لمصالح كثيرة، وليبتلي الله ما في صدوركم، ليمتحن ما في صدوركم من الإخلاص، وليمحص ما في قلوبكم. قلنا يمحص يعني ايه؟ يطهر. ايه اللي في قلوبكم؟ كان في وساوس شيطانية، عايزين نذهب هذه الوساوس. يبقى القلب فعلا قلب سليم. فكثير من الناس عنده اعتقاد صحيح لكن معها وساوس شيطانية، معها واجس، معها شبورة كده مش مديها النصاعة بتاعتها والوضوح والبروز. فبتأتي هذه الشدائد ليبتلي ما في صدوركم، وليمحص من وساوس الشيطان، وليمحص ما في قلوبكم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. كلمة بقى اللي تخوف، كلمة اللي تخوف، ان احنا يا اخواننا باطننا مكشوف لله سبحانه وتعالى. الباطن عنده كالظاهر سواء، الباطن كالظاهر سواء، وبالتالي الظاهر بتاعك صلاة ظاهرها الخشوع، والباطن قلبه منشغل بالدنيا. خلي بالك ظاهرك خلاص واحد مطقطق رأسه بينظر موضع السجود وما يتحرك في الصلاة ويتحرك حركة الصلاة ببطء وعلى مهل، بظاهره ايه؟ خشوع. طيب عايزين نكشف القلب، اما يفكر في الزوجة ويفكر في الاولاد وفي المشروع بتاعه وفي الدنيا واللي حصل بينه وبين رئيس مجلس الإدارة وبينه وبين رئيس عمله واللي حصل مع زميله واللي حصل مع كذا، ده إن لم يكن يفكر في الحرام والشهوات. الباطن عنده كالظاهر سواء، علم الله بما في الصدر كعلمه بظاهر الإنسان سواء، عالم الغيب والشهادة، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فبالنسبة لنا يا اخواني لازم تفهم الكلمة دي، انت مكشوف ظاهر لله سبحانه وتعالى. فاللي بيجرى في نفسك دوت صفحة مفتوحة يعلمها الله سبحانه وتعالى، فلازم تصححها، لان هو ده محل نظر الله، وهو ده اللي بناء عليه يغشيك نعاس وامنة ولا يحرمك منه. كانوا الاثنين في قتال، الاثنين في المعركة، لكن دول ينزل عليهم النعاس ودول تقول اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق، والاثنين في ارض المعركة. معايا يا اخواني؟ فالمسألة تحتاج الى مراجعة، من اي الفريقين انت؟ ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا، ثم انزل عليكم من بعد نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في والله عليم بذات الصدور والله عليم بذات الصدور الآية أخواني تخلي الواحد يراجع نفسه في كل مشوار بيخرج فيه أو في كل مكان بيذهب إليه لازم تراجع نفسك المكان ده مقدر والمكان ده هتروحه هتروحه فليه ما تخليش لنفسك نية في كل حركة من حركاتك يبقى كأن حركاتك دي أمور قدرية هل معنى هذا أن نحن نقول نحن جبريين زي الجبرية ما بيقول لا ده احنا مكلف بنا أعمال ومناط بنا أعمال مكلفون بأعمال ومناط بنا أعمال أهم هذه الأعمال عمل القلب أهم هذه الأعمال إنه لما بيصلح بتصلح معه سائر الجوارح معايا يا إخواني إيه اللي يخلي واحد يخرج للقتال والجهاد بالصورة دي أكيد في قلبه إيمان باليوم الآخر عشان يدخل الجنة ده الشهداء ليهم كذا ده اللي بيدفع الإنسان ولا هذا حفزهم الله بذلك لما يجي الصحابي يقول وهل لريح الجنة إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات والله إني لا أجد ريح الجنة دون أحد إيه معنى الكلمات دي واحد مؤمن بالجنة وراغب في الجنة مقبل على الله ها؟ كل الكلمات كل المعاني دي كل الاعتقادات دي هي اللي خلته يدخل المعركة أنس بن النضر عم أنس بن مالك هو ده اللي حركه في اعتقاد ايه اللي يخلي علي بن ابي طالب ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ده انت مقتول مقتول ده في اعتقاد في اعتقاد ان ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي الدعوة ولازم تبلغ للناس انا لو مت فارض لكن ده رسول في مفاهيم معينة في اعتقادات معينة هي اللي بتحرك الناس في اعتقادات معينة هي اللي بتحرك الناس فلازم يا اخواني كن لينا في كل حركة نية لأن هي النية دي اللي بتحاسب عليها وتؤجر عليها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى عشان كده لما بتصح هذه النية حتى لو الإنسان حيل بينه وبين العمل بيكتب له الأجر كأنه حضر ما سرتم مسيرا إن تركنا في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا صعدتم صعبا ولا هبطتم سهلا إلا كانوا معكم كانوا معنا ده قاعدين في بيوتهم هناك لا حرب ولا جهد ولا شافوا اللي احنا شفناه من الويل في المعركة قال لك لا ده حبسهم العذر يبقى ايه اللي كان صحيح عندهم عمل الايه عمل القلب فلازم تراجع نفسك تصحح الكلام ده. وعشان كده الأزمة اللي احنا فيها دي لو ما طلعناش منها غير ان المسلمين صححوا اعتقادهم وصححوا نيتهم ان في حاجة اسمها اهل كفر واهل ايمان، في حاجة اسمها ان في عداوة للمؤمنين من اشد الناس عداوة اليهود، وان المفروض المسلم يبقى قلبه مع المسلم المفروض كذا، الاعتقادات دي لو صححت يبقى احنا انتصرنا، يبقى احنا انتصرنا. الانتصار مش اخذ ارض، الانتصار مش اخذ ارض ولا فوز في معركة. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفتح سماها سورة الفتح، الناس بتظن انها في فتح مكة، ده كانت في صلح الحديبية اللي قال لهم ارجعوا وما تعملوش العمرة السنة دي، ارجعوا ولو جالكم واحد مسلم ترجعه لنا ولو جالنا واحد كافر مش هنرجعه. دي شكلها هزيمة ولا نصر؟ ربنا سبحانه وتعالى سماها نصر وسماها فتح، قال ان فتحنا لك فتحا مبينا. يا اخوان الثبات على امر الله هو ده النصر، هو ده النصر. مع ذلك نفهم كويس جدا، فلا بد ان تصحح في كل حركة من حركاتك، لانك هتخرج هتخرج من بيتك وهتروح المكان ده هتروح المكان دوت، رضيت ام ابيت قدرا. فخليه بنية، خليه بنية، خليه بقرب لله سبحانه وتعالى. يلا اكتبوا الآية دي بسرعة، ثم انزل عليكم من بعد الغم. بصوا في الآية تاني، الآية قسمت المسلمين الى قسمين في غزوة احد، ما هما أسامة؟ ما هما؟ قل لي بلفظ الآية. لا لا، الآية اللي احنا لسه واخدينها النهارده، طائفة وطائفة، نعاسا يغشى، قول مش حافظ ليه، سمع على طول اللي جنبه، ها نعاسا، وانا اتكلم لوحدي ساعدوني اتفضل، نعاسا يغشى طائفة منكم، هذه الاولى، وطائفة قد اهمتهم انفسهم. تمام، يبقى اول سؤال هو توضح اول حتة من الآية. طيب السؤال الثاني، ذكر الله من في صفات الطائفة الثانية ذكر لهم صفات، الصفة الاولى اسامة واحد، الطائفة لا صح صح، الطائفة الثانية ذكر الله لهم صفات، الأولى أهمتهم أنفسهم، الثانية أيوة أقول ده إحنا اللي بشاور عليه مش عايزين فوضى، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ثلاثة هو دي تبع يظنون بالله ظن غير الحق ظن الجاهلية يقولون، يعني دي كلها بيبين اعتقادهم الفاسد، بيبين اعتقادهم الفاسد، ربنا مش هينصر الإسلام وإن ربنا هيخذل الرسول اللي معاه وان مش هيحصل لهم رفعة ولا نصر، هي يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من امر شيء. ايه الصفة الثالثة؟ يقولون ها يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، اللي هو ايه؟ يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهن. طيب يبقى لهم كم شبهة او كم سقطة؟ سقطتين، بسبب ان اهمتهم انفسهم سقطوا في امرين، الاول ظن الجاهلية بالإسلام والمسلمين وظن السوء بالله سبحانه وتعالى غير الحق، والحاجة الثانية شبهة ثانية ها يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا، يبقى عندهم شبهة باطلة، هي شبهة باطلة. رد الله عليهم الشبهة الأولى بقوله قل إن الأمر كله لله، ورد عليهم الشبهة الثانية بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع. بص للآية تاني، طائفتين والطائفة الثانية لها ثلاث صفات، أهمتهم أنفسهم، اثنين شبهتين لهم أو قولين خبيثين والرد عليهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، رد الله عليهم وقال قل إن الأمر كله لله. الأمر الثاني يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، اللي هو يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، رد الله عليهم وقال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع. الآية دي تظهر فيها رحمة الله. بالله عليك لو أنت أغدقت على إنسان وأنعمت على إنسان واديته كل اللي هو عايزه، أكله شربه ولبسه، فضلك عليه واضح، وطلبت منه طلب وتقاعس وظن بيك ظن السوء، يجي لك نفس تحاوره او تتكلم معاه؟ يا اخي غور في داهية، مش كده يا اخي غور في داهية، انا لسه هكلمه واقول له ده انت لو كنت معانا كنت هديك تاني، لو كنت معانا كنت هعمل لك كذا، هقول له كده. قلوبنا قاسيه، لكن شوف ارحم الراحمين في حوار معاهم يقولون ها خلي بقى يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا. خلاص خليك على اعتقادك وفي 60 داهية. لا، ربنا يرد عليه ويقول له ايه سبحانه وتعالى، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مرض. افهموا يا جماعه، ده انتوا حتى لو قاعدين في بيوتكم هتخرجوا للموضوع ده وهتموتوا في نفس المكان. كانه بيدعوهم الى الايه، الى ترك هذا المفهوم الخاطئ وياتوا. الله ارحم بعباده من الوالده بولدها، صدق رسول الله فعلا. ده احنا الاب مننا لما ابنه يعني بيبجح في وشه شويه ولا رغم انه بينعم عليه ويغدق عليه من حاجه يقول له روح في 60 داهيه انا منك بريء، صح؟ ما يحاوروش. فعايزين نتعلم هذا الادب الرباني يا اخواني، دايما نقيم الحجه على الناس بالحسنى، نبقى حريصين على هداهم، والشبهه اللي عندهم نبينها ليهم ونوضح لهم الصواب فيها، سمعوها ما سمعوهاش دي موضوع تاني. فدي تربيه ربانيه عاليه. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الذين تولوا منهم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ولقد عفى الله عنهم ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. إن الله غفور حليم. إثبات لما قلت لكم أن الله أرحم الراحمين. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، إمتى؟ يوم إيه؟ يوم أحد. اللي انهزموا منكم يوم أحد، أو ده المعنى الأولاني، أو تولوا يعني تولوا المشركين اتخذوهم أولياء. إذا كان في طائفتان، طائفة دخلت المعركة وتولت يعني ولت الأدبار اللي هم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، طلعوا يجروا خدوا دلهم في السنهم وطلعوا على جبل أحد. ده المعنى الأولين للآية. المعنى الثاني إن الذين تولوا منكم يعني تولوا المشركين. الولاء ده عمل الإيه؟ قلبي. يبقى اطلع الله على قلوبهم فلا قلوبهم ميلة لمين؟ هو في ناس كده يا اخواني، مكان ما بتشوف القوة بتميل، حتى لو كانت القوة دي مع كافرين، حتى لو كانت القوة دي مع ايه؟ مع كافرين. خليني مع القوم. وعلشان كده حتى لما تقوم للمسلمين خلافة ودولة، لما تقوم للمسلمين خلافة ودولة برضك لسه هتفضل الآية هي الآية، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ولازم ربنا هيبتليهم ويختبرهم باختبارات كثيرة عشان يمحصوا. ما ينفعش تقوم الساعة من غير ما تقوم بينة واضحة على صدق إيمان من آمن. ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يبقى واضح ده مسلم بجد، ده كافر بجد، ده منافق بجد، ده حق. لازم فهتقوم الخلاف. خلاص مع المسلمين وزي الفل، ويا جماعة اسمعوا خطاب الخطيب بيخطب لابد ان تنصتوا اليه وهم منافقين، اسمعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كذا وكذا وهو منافق. وفي دولة وأي دولة ده رسول الله ورئيس الدولة وفي نفاق معايا اخواني هو مع القوم فطلعت ان القوى للمسلمين مسلمة الفتح دخل رسول مكة فاتحا خلاص ناس كتير دخلت في الاسلام لازم يختبرهم مش خلاص بقى الحمد لله المسلمين كويسين هو كتير لا لازم اختبار تيجي غزوة هوازن هو يوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء ويفروا من حول النبي صلى الله عليه وسلم وما يثبتش غير المهاجرين الاوائل والانصار لازم اختبار حتى بعد فتح مكة ايوه حتى بعد فتح مكة هو احنا خلقنا عشان نبتلى ونختبر وقتل من قتل يومئذ فالكلام ده مهم جدا يا اخوان القضية مش قضية معركة وانتهت لا ده معارك دائمة وحتى لما يحصل لنا النص هيفضل الاختبار دوت وهيفضل الابتلاء ده مش هينقطع اللي متخيل ان دي غزوة من غزوات وهيخلص الموضوع موقف وهجمة من الهجمات وهينتهي الموضوع لا لا الحرب سجال الحرب سجال مرة ربنا يبتليك بالهزيمة ومرة يبتليك بالنصر واحد بعد ما بينتصر وينتشي زي ما خدنا كده ها يخالف زي ما حصل غزوة احد نشوة النصر خدتهم من بعد ما أراكم ما تحبون خدتهم نشوة النصر توقعوا في معصية رسول الله لا تطقطم رقبتكم ويموت واحد واثنين وعشرة وسبعين وتاخدوا الدرس رجعوا تاني نصرهم يوم الأحزاب رجعوا تاني يعجبوا بكثرة يهزموا يوم حنين في أول الأمر تابوا تاني ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ينصرهم يوم حنين في المرة الثانية بعد من هزموا سنة الله وإحنا عايشين عشان تجري فينا سنن الله والشاطر اللي ينجح في الامتحان كل مرة اللي ينجح في الامتحان واليهود بيقتلوا فينا وينجح في الامتحان لما احنا نقتل اليهود ويصل لنا دولة وأمة هو اللي ينجح في المرتين هو ده الناجح في البأساء والضراء اللي ينجح وهو غني وينجح وهو فقير ينجح بعد وهو ما رزقوش العيال وينجح بعد ما رزقوا الأولاد اللي ينجح قبل ما يتزوج وينجح بعد ما يتزوج اللي ينجح في أول الالتزام وينجح في آخر الالتزام لازم نفهم المعنى ده كويس جدا مش مرحلة وبتخلص ما بتخلصش غير في الجنة أو في النار يدخل جنة يدخل نار هو دي نهايته واضح يا اخواني ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان يبقى ايه معنى تولوا يا فين عبد الحميد داش يا دكتور تامر ايه معنى تولوا انهزموا ورجعوا ده المعنى الاول احبوهم ووالوهم الله يفتح عليك يبقى ليه معنيين ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان سواء هربوا من المعركة او احبوا المشركين وقلوبهم مالك للمشركين والله يطلع على القلوب قال انما حط بقى ميت خط على الجملة الجاية دي انما استزلهم الشيطان ببعض ما كتبوا الشيطان ضحك عليهم يعني استزلهم الزلة معناها ايه يعني رجله جاب رجله من الزلم فلان يزل يعني كده استزلهم الشيطان طب هو الشيطان ليه سلطان على الذين امنوا احنا اللي بنديله السلطان ده عن طريق ايه ببعض ما كتبوا الباء دي بيسموها باء السببية اي بسبب مش ما كتبوا لا لا لا لا لا بعض ما كتب انتبه انت ليك كتب تخيل ان ليك 100 حاجة انك عملت 100 حاجة 100 سيئة 100 معصية ربنا سبحانه وتعالى عفى عن كثير واخذك بواحدة او باثنين او بثلاثة بحكمته سبحانه وتعالى وحلمه ما اخذكش بكل الذنوب لا عفى عن كثير وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو هو ده معنى بعض ما كسب طيب من بعض كسبك الخبيث وبعض كسبك المخالف لشرع الله ربنا سبحانه وتعالى هيه سلط عليك الشيطان وبالتالي وأوقعك في شيء أكبر من اللي انت كسبته وهذا كلام شيخ الإسلام الحسنة تأتي بالحسنة والسيئة تأتي بالسيئة إن الذين تولوا منكم يا رب وصل لي حالهم لكده ده مش دولة اللي بيفروا من معركة أبدا ولا دولة اللي يوالوا المشركين أبدا هو الصحابة كان فيهم الكلام دوت ده مش كان لسه المنافقين اللي كذا ده كان في منافقين وفنسه ضعيف الإيمان ربنا بيوصفه بيقول إن الذين تولوا منكم اللي هربوا وفروا واللي قلوبهم مالت للمشركين، رغم ان في الظاهر ما فيش حد ظهر اصاب مال للمشركين، لكن الله يطلع على القلوب وبيخبرنا في القرآن قال انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. عايزين نقلب الآية دي نجيبها من الاخر للاول، بعض ما كسبوا، ده في كسب خبيث كثير، في معاصي، مجموعة معاصي عفى الله عن كثير وبقي بعضها، البعض ده ترتب عليه استزلال الشيطان، الشيطان أذلهم بسبب هذا البعض الذي لم يعفو الله عنه. خلي بالك لما استزلهم الشيطان وقعت حاجة أكبر اللي هي ايه؟ موالاة الكافرين أو الهروب من المعركة، الفرار من الزحف. هي ايه الحاجة دي يا شباب؟ ايه المعصية اللي بعض ما كسبوا دي؟ ايه الحاجة اللي ربنا عاقبهم بيها في غزة واحد؟ ده نهار أبيض، إن الرسول قال له ما تنزلوش على الجبل ونزلوا على الجبل. طب ده في 100 أمر للرسول، في ملايين الأوامر وإحنا مخالفين فيها. أهم هو ده اللي بيحصل، إنك بتخالف وربنا عفو ويعفو عن كثير ويفضل فيه ذنوب يعاقبك بيها عشان يأدبك ويربيك بيها، فهم تقع في ذنب أعلى، وما تقع في الذنب الأعلى تحويها في اللي أكبر منه بقى، في كبيرة من أكبر الكبائر. وعلشان كده الشاب اللي جاي يقول بس انا عم الشيخ متعلق بيها، انا مش قادر، انا حاولت والله، حاولت ما رنش عليها، حاولت ما كلمهاش، لكن مش قادر فعلا يا عم الشيخ. وصادق ليه؟ استزل الشيطان ببعض ما كسب. هو اول مرة لانه ما تنظرش نظرة حرام، اول مرة انه ما ينفعش الابتسامة دي، اول مرة انه ما ينفعش الرنة دي، اول مرة انه ما ينفعش الرسالة دي. خلي بالك عمل الحاجات دي كلها مرة واثنين وثلاثة واربعة، عفى الله عن كثير برحمته، برحمته، وبقي بعض بيعاقبوا بيه. شيخنا الله يرحمه قال فعاقبه بحبها، يبقى استدل الشيطان وبقى عنده مفهوم انه بيحب فلان، فصار حبه لها عقوبة على ايه؟ على بعض ذنوبه، مش على ذنوبه، على بعض ذنوبه. وصلت؟ طيب بعد ما وقع في الشراك دوت، ده حب عفيف، ده انا عايز اتجوز، ده انا زي اختي، ده انا زي كذا، ده انا شريف، بدا يقع في اشياء ما كانش يتوقع انها تقع منه. استدله الشيطان بايه؟ ببعض ما كتب، ما كانش ممكن يخطر بباله انه يمس يد امراه لا تحل له، ما كانش ممكن يخطر بباله انه يمشي معاها على البحر، ما كانش ممكن يخطر بباله انه يقع في الزنا، لكن هي جاءت بهذه الطريقة. بعض ما كسب استذل الشيطان، تولى الكافرين وتولى من المعركة، وكانش عمره يفكر انه يفر من المعركة ولا يبقى اموال المشركين، لكن في معاصي ترتب عليها كده، شبهة في اكل وشرب، دي حلال ولا حرام والله ما نعرف، بس خلاص احنا خدنا الشبهة، طلع من الشبهة، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، بدأ يجترع على الحرام، فهو لما سواه أوقع أو أجرى، يبدأ يتجرأ، ما كانش ممكن يقرب من حرام، لكن لما اجترأ على الشبهة ها خلاص جات دي زلت قدم، واستزل الشيطان اللي بعدها وقع في الحرام، لا ده بدأ يستكثر من الحرام، بقى عنده باب من أبواب الحرام ومش قادر يطلع منه إلا أن يرحمه الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا يا شباب، إياكم إياكم، إنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الكافرون، يمنش مكر ربنا أبدا. فلما تيجي تشتغل على المعصية وتشاف ناس صغيرة، اعرف أنك الصغيرة دي توقعك في أكبر الكبائر، في أكبر الكبائر. نقرأ الآية تاني، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، ده مصيبة كبيرة جدا. إيه سببها؟ قال إنما استزلهم الشيطان. ألا استزلهم إزاي الشيطان؟ قال ببعض ما كسبوا. طب إيه اللي كسبوه؟ إنهم عصوا النبي صلى الله عليه وسلم. نقدر نعرف دلوقتي يا اخواني الفساد اللي احنا فيه ده سببه ايه؟ الاستهانة بالاسلام، الاستهانة بالدين، والاستهانة بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اخر الآية بقى شوف، ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. تعرف لما تشد ود ابنك وتضربه بس انت بتحبه، انت رحيم بيه، والمصيبة الكبيرة اللي عملها بتغفرها له وبتعديها، انا كنت بقدمه عشان ما يقعش فيها تاني. لله ارحم بعباده من الوالد بولده، من الوالد بولده، فادبهم في هذه الغزوة. طيب والذنب دوت تاب عليهم عفى عنهم، يعني تعطينا عفا يعني ايه العفو عن الشيء يعني الذهاب واثرك كأن لم يكن خلاص اللي فات مات نفتح صفحة جديدة فربنا عفا عن الماضي ان الله غفور طب واضح اهو واضح غفر لهم هذا الامر وهذا اللي وقعوا فيه بعد تولي الكافرين والتولي من الزحف عفا عن بنص القرآن ان الله غفور حليم حليم تعرفين انا حليم الذي لا يعجل بالعقوبة إلا فلان حليم فلان سد قال له كذا وعملوا فيه كذا ولانه ثابت ولازم وعملهمش حاجة يعني ايه ما تعجلش بالعقوبة وهو قادر عليه الله حليم علشان كده يا اخوان بقالنا عشرات السنين بيمكر بنا اعداء الاسلام خلاص فتحولنا بنوك ربوية وبدأنا واحدة واحدة واحدة غير لما جت رجلنا كلنا في الربا إلا من رحم الله يفتحولنا باب الزنا كانتش مصر كده كانت مصر كله بنقاب وغطاء وجه كلها اتفتح الباب اتفتح الباب بواحدة أو بغيرها أو بغيره بمكر بعثات لفرنسا ويرجعوا بعثات فرنسا بدأوا يخططوا ازاي يعروا الناس سنة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين واربعين سنة والدعاء والعلماء يا أخوانا الفريضة كذا والواجب كذا دعوة قائمة لا تزال طائفة قائمة على الحق استمرت الأمة في ذلك الزين فتح لينا بابنا الشر ابن سبع اليهودي باب الأضرحة وباب عبادة غير الله اتفتح الباب يا أخوانا ما ينفعش توحيد الله عز وجل ودعوة الدعاء والعلماء استمروا فيه طب ده كله ربنا ما أنزلش العقوبة احنا بنجني اليوم هذا الشهر ضربات المتتالية للإسلام اللي عاملين نشوفها ديت بقى كلها مش هقول بقى غزة والعراق وأفغانستان لا واللي قبله واللي قبله واللي قبله واللي قبله أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون آية فعلا تخوفنا تخويف شديد احنا بنفتن كل سنة مرة واثنين وثلاثة مرة واثنين وثلاثة عشان نتوب عشان نتذكر عشان نفهم الدرس ما بنفهموش طيب ربنا سبحانه وتعالى ما عاقبش الفترة دي كلها لأنه حليم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم خلاص جنابك تخرج الشارع تبص للمحرمات للنساء تفقد بصرك مع السلامة مكلم امرأة يخرس لسانك تمشي رايح بنك ربا وتتعامل تشل قدمك مش دي طريقة ربنا الله حليم ويمهلك ويبعث لك موعظة واثنين وتسمع في الشريط وتسمع في الصوانة وتسمع في خطبة الجمعة وتسمع في درس علشان يقيم عليك الحجة عشان بعد كده إن أحسنتم أحسنتم وإن أسأتم فلها وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أنا كنت حليم وكنت غفور ولهم الحسنة بعشر إلى مئة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة السيئة واحدة بس والسيئة لو همت بيها ونزعت عنها غير أجعلها ليك حسن يعجر إلينا سبحانه وتعالى فما تستمر بعد حلم الله سبحانه وتعالى عنك فيما أنت فيه يبقى مشكلتك أنت مشكلتك أنت لما يقام عليك الحد لما تنطبق عليك بقى السنة الربانية دي مشكلتك أنت الكلام ده لازم نعترف بيه أخواني وهو ده مشكلتنا والله والله ليس لنا عدو إلا أنفسنا واحد يقول مش ربنا للشيطان عدو أيوة ما هو أنت اللي خليت الشيطان يستذلك مش أن في أعداء من اليهود والنصارى ما هو إحنا اللي سلمنا ليهم إيدينا ووليناهم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا يبقى ترتب كله على إيه على كسب أنا وما أصابكم مصيبة فيما كسبت أيديكم فما تفكرش في الحقيقة غير في ذنوبك وفي ذنوب الأمة وإزاي تصلح نفسك وإزاي تدعو هذه الأمة لإصلاح هذا الأمر حتى ينزل الله سبحانه وتعالى نعاس وأمنا وجند من عنده و و و يحقق النصر الذي هو بيده وحده سبحانه وتعالى واضح أخواني إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا